سائل يقول: داعي إلى الله يقول إنه سيبقى في بلاد الكفر يقوم بتعليم الذين يعيشون هناك، لأنه لو هاجر المسلمون كلهم من سيدعو الناس إلى التوحيد والسنة؟ بقاء من يدعو إلى الله عز وجل إن أمن على دينه ومكنه الله من العلم يدفع به الشبهات وقناعه وورع يدفع به الشهوات ودعا إلى الله، هذا له أصل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في أسواق المشركين في أيام حجهم ويدعوهم، أسواق بمنى يتجر فيها المشركون، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدعوة المشركين مشروعة من كفار وغيرهم، لا يعني هذا أنه يستوطنها، لكن يدعو ومهما تيسر له الخروج خرج. أما بقاؤه على الإطلاق واستمراره وعلى أنه إن تركناها من سيدعو، سيأتي الله بمن سيدعو من أولئك الذين هم ماكثون فيها، فلا تشغل نفسك بالبقاء بين الكفار، ومهما وإن بقيت في أوساطهم دعوت، وإن لم تبق فسيقيد الله من شاء لما شاء.